عشان مش هنعيدهم تاني هنا ماشي؟ نعم. رسولا منكم، ميم جمع واضحة، واضحة فضيلة الشيخ، يتلو عليكم آياتنا، دي ميم جمع بعدها همزة. نعم. ها؟ نعم. من يقرأ بالصلة ومن يقرأ بالإسكان؟ يقرأ بالصلة الإمام نافع، أو الأهم يقرأ بالصلة والإسكان قالون، بالصلة والإسكان قالون، غير أن قالون تصير عنده مدا منفصل، يتلو عليكم آياتنا، أدي الخصل، يتلو عليكم آياتنا، أدي التوصل. يبقى قالون له إيه بقى؟ له الصلة، يترتب عليها إيه؟ وجهان. نعم. اللي هو القص والتوصل. ورش يقرأ بالصلة ست حركات لأنها ميم جمع بعدها همز. نعم. ومن قبل همز القطع صلها لورشه، همز القطع. نعم. عليكم آيات، واضح؟ نعم. احنا قلنا ايه دلوقتي بقى؟ قالون له وجهان، يقرأ بالصلة وعدم الصلة، وتصير عند قالون مدا منفصلا. ورش بالصلة ست حركات. نعم. وبعد كده بالصلة قولا واحدا الإمام ابن كثير والإمام أبو جعفر. نعم. ونعي عليكم آياتنا، والمكونة بالإسكان. نعم. وفيها كمان إيه مفصول بالنسبة إيه لخلف، عليكم آياتنا، عليكم آياتنا، له وجهان خلف هنا السكت والتحقيق. نعم. وإذا وقف لي عليكم آياتنا أو عليكم آياتنا، ولا إيه نقل في ميم الجميع لحمزة. نعم. واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. بالنسبة للبدل هنا فضيلة الشيخ آياتنا. في نعم. الورش ثلاثة، القصر والتوسط والمد. القصر الورش ومعه جميع القراء، وينفرد ورش بالمد أربع حركات وست حركات. يبقى البدل هنا ورش له كم وجه؟ له ثلاثة. ثلاثة، القصر والتوسط والمد. كيف يكون التوسط والمد؟ يتلو عليكم آياتنا. نعم. يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. ويزكيكم ميم جمع برضه، واضحة؟ نعم واضحة. ويعلمكم الكتابة، الميم دي هنا موصولة للجميع مضمومة لكل، ومن دون وصل ضمها قبل ساكن لكل. نعم. ويعلمكم الكتاب. نعم. للجميع. والحكمة واضحة إذا وقفنا عليها، للكساء، الكساء هو، والحكمة. والحكمة. أيوة. هل قولا واحدا؟ أيوة طبعا. نعم. ويعلمكم ما لم، ميم جمع، واضحة؟ واضحة فضيلة الشيخ. ما لم تكونوا تعلمون مد عار لجميع القراء. فضيلة الشيخ، نريد أن نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية ورش عن الإمام نافع المدني. أعوذ بالله من الشيطان.